ليس القليل يطور أو ما طور، القليل هل حاجة ولا حتى لو لم يطور، كل واحد الجمع للحاجة يجمع بين الصلاتين الحاجة، إذا وجدت حاجة جمع بين الصلاتين، ما وجدت حاجة لا يجمع. لكن الفرق بين الحضر والسفر أنه في الحضر بدون حاجة يحرم الجمع، يحرم الجمع، وفي السفر لو جمع بدون حاجة جاز، لكن الخلاف الأولى. هذا الفرق بين الحضر والسفر. النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان مسافرا، وجالت اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أربعة أيام في منى، وما كان يجمع بين الصلاتين، كان يصلي كل صلاة في وقتها. ولما ذهب إلى تبوك جلس 20 يوما كان يجمع بين الصلاتين، هنا ما احتاج للجمع فلم يجمع، وأنا احتاج للجمع فجمع. أما في الحضر لا يجوز الجمع إلا للحاجة، إلا إذا كان بترك الجمع شقة جمع، وإلا فلا. أما قد يستفيد بأربعة أيام أو أكثر أو أقل هذا لا يتبع من الحكم.